طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. سبق الكلام عن شيء مما يتعلق بهذا الحديث، وأن هذه المباني الخمسة هي أركان الإسلام، وسبق الكلام أيضا على الشهادتين، وشيء أيضا من الكلام عند الركن الثاني وهو إقام الصلاة. فالصلاة ذكرنا في الدرس الماضي أنها جمعت كثيرا من أنواع العبادات والقربات، فجمعت عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادات الجوارح، واجتمع فيها كثير مما يتعلق بها من العبادات الأخرى كالوضوء والمشي إلى المسجد والأذان وغير ذلك مما يتعلق بصلاة الجماعة. والمهمة أن من فوت الصلاة فاته خير كثير، من فوت الصلاة وفاتته الصلاة فقد فاته خير كثير وأجور متعددة. ومما يتعلق بهذا الركن الذي هو الصلاة أنها هي الثانية في الآيات والأحاديث بعد التوحيد. الصلاة هي الثانية، هي الثانية في الآيات والأحاديث بعد التوحيد. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هي الثانية بعد الإيمان بعد التوحيد. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وفي حديث معاذ، والآية كثيرة في هذا، هي الثانية بعد الإيمان بعد التوحيد الصلاة. وفي الأحاديث أيضا مما جاء في ذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وفي حديث جبريل الذي مر معنا: الصلاة بعد الشهادتين، أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وفي حديث ابن عمر أيضا هنا: الصلاة أيضا بعد الشهادتين. وفي الحديث الآخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. فهكذا هي الثانية، هي الثانية في مدح المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهي الثانية في ذم الكفار بتركها، هي الثانية في ذم الكفار بتركها. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال تعالى: فلا صدق، هي الكافر، فلا صدق ولا صلى. وقال تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا فعلهم. والمصيبة الثانية تصفوا بها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهي ثانية أيضا فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، هي الثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، لما قال تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا عن المجرمين طبعا إجرامهم بسبب إجرامهم أدخلوا سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله لعظم الصلاة، لعظم الصلاة. المسلمون يقال لهم أهل الصلاة، أهل مسلمون يعرفون بهذا، ويقال لهم أهل الصلاة، ويقال لهم أهل القبلة، أهل الصلاة أهل القبلة. التخلف عن صلاتين فقط، التخلف عن صلاتين فقط عده الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نفاق، نفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإذا كان يعد التخلف عن صلاتين من النفاق فما بالك بمن تخلف عن الصلوات كلها. في المحشر، في المحشر يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بماذا؟ بآثار الوضوء الذي هو وسيلة للصلاة. وفي النار إذا دخل الموحدون المصلون النار يعرفون في النار بمواضع السجود، فإن الله تعالى أمر النار ألا تأكل مواضع السجود، لا تأكل مواضع السجود. ومن عظم الصلاة ما ورد في عقاب تاركها، من عظم الصلاة يدرك على عظمتها ما ورد في عقاب تاركها، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي قيل واد في جهنم وقيل عذاب، وكذلك الويل عذاب وقيل واد، مهم أنه متوعد بالعذاب بسبب تركه للصلاة. وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومن عظم الصلاة ما ورد في تكفير تاركها، من عظم الصلاة ما ورد في تكفير العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بغض النظر عن التفاصيل وأقوال العلماء في ذلك، يعني يكفي أنه تارك الصلاة، طبعا إذا تركها جحدا لها هذا كافر باتفاق، أما إذا تركها وهو غير جاحد لفرضيتها فهذا مختلف في كفره، هذا مختلف في كفره. ومن عظم الصلاة أن فيها إرغام، إرغام للشيطان، إرغام للشيطان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. إذن الصلاة تحزن الشيطان، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت يقول فلي النار. والآثار في شأن الصلاة والكلام على حكم تاركها أنه يقتل، قيل يقتل ردة، قيل يقتل حدا وغير ذلك، هذا كله منتشر في كتب الفقه وتكلم عنه أهل العلم كثيرا. فالمهم أن شأن الصلاة شأن عظيم، شأن الصلاة شأن عظيم، والصحابة كانوا يقولون أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزكاة لغة، الزكاة لغة هي البركة والنماء، وتأتي بمعنى الطهارة والصلاح وصفاء الشيء، وسميت بالزكاة لأنها تنمي مال المزكي وتزيد في بركته، سميت بالزكاة لأنها تنمي مال المزكي وتزيد في بركته. وتعريف الزكاة اصطلاحا هي حق واجب، هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، تعريف الحنابلة، هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. فقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له، ذهبه وفضته تصفح له، صفحت له صفائح من نار، تصفح له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا من الأدلة على أن مانع الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا ما بقي له سبيل إلى الجنة، لكن لو أنكر أنها مشروعة هذا كافر، لو أنكر شرعية الزكاة فهو كافر. فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة تطأه في أظلافها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كلما انتهى آخرها عاد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب بقر ولا غنم، وذكر الحديث إلى آخره. فالمهم أنه صاحب المال الذي منع زكاة ماله حكمة الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، فيعذب بماله، يعذب بماله الذي منع زكاته. وقد قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله، مثل له ماله، شجاع أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حكم تارك الزكاة كما قلنا أنه إذا كان تركها جحودا يكفر، إذا كان تركها هكذا يعني طمعا في المال فيكون عاصيا معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. إن كانوا الذين يمنعون الزكاة إن كانوا مقرين بوجوبها، المانعون للزكاة إذا كانوا مقرين بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة فإنه يشرع أن يقاتلهم الإمام، جماعة ويمنعون الزكاة ولهم شوكة فالإمام يقاتلهم، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وكفر من كفر من العرب، وأراد أبو بكر أن يقاتلهم وقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله عز وجل، فقال والله، قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وفي رواية والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا الذي استنبطه أبو بكر قال والزكاة هي من حقها، الذي استنبطه أبو بكر هو منطوق الأحاديث الصحيحة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة. فإذا امتنع قوم من أداء الزكاة ولهم شوكة وهم جماعة يقاتلون. وأما إن كان الممتنع عن الزكاة فرد من الأفراد، إذا كان الممتنع من أداء الزكاة فرد من الأفراد فأجمع العلماء على أنها تؤخذ منه قهرا، يأخذها الوالي ولي الأمر يأخذها منه قهرا. وهل يكفر أم لا؟ الأكثر أنه لا يكفر. وهل يقتل أم لا؟ المشهور في المذهب أنه يقتل، واستدلوا بأمرت أن أقاتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الذين قالوا بعدم قتله اختلفوا هل ينكل بأخذ شيء من ماله أم لا، هل ينكل يعني يعزر بأخذ شيء من المال زيادة على الزكاة، لأنه منع الزكاة الواجبة فطمعا في إيش؟ في المال، فيعامله الوالي بنقيض قصده فينهب نصف ماله، يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله تأديبا وتعزيرا له ولأمثاله. جاء حديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطى من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الحديث أنه لا يأخذ لنفسه إنما يأخذ حق الله تعالى للفقراء والمساكين. والحنابلة قالوا بهذا أي أنه يعزر بأخذ نصف ماله، وقال الشافعي إن صح الحديث عمل به أو أخذت به. الركن الرابع، الركن الرابع الصيام، والمقصود صوم رمضان. وهنا ذكر قبل الصيام ذكر الحج، لكن الفقهاء جرت عادتهم أنهم يذكرون الصيام قبل الحج. وكما قلنا أن الرواية الثابتة أن ابن عمر قدم قدم الصيام على الحج، قدم الصيام على الحج. ورجح ابن حجر رحمه الله تعالى أن تقديم الحج على الصوم هو وهم من الراوي، هو وهم من الراوي، وأن صحيح تقديم الصوم على الحج. فإن ابن عمر لما قيل له والحج وصوم رمضان قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهذه الركنية والفرضية لصيام رمضان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وتعريف الصوم، الصوم لغة الإمساك، يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس. الصوم لغة الإمساك، الإمساك يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس. وكان فرض الصوم في السنة الثانية، فرض صيام رمضان في السنة الثانية. والصوم شرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. ويسمى الصيام صبرا، يسمى الصيام صبرا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والحديث أخرجه أحمد والبزار وقال الألباني حسن صحيح، صححه في صحيح الترغيب. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي أن الصيام من فوائده أنه يذهب الغل من الصدور، طهر الصدور ويجعلها سليمة، يجعلها سليمة. وهذه من فوائد العبادات، تزكية للنفس وتطهير لها. وهذا واضح من القرآن، الصيام سبب إيش؟ التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو يوصل إلى تقوى الله جل وعلا. والصيام خير للمسلم لو كان يعلم، وشهر رمضان ركنية صومه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ركنية صيام شهر رمضان هذا معلوم من الدين بالضرورة. وشهر رمضان فضله عظيم، فضله عظيم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومدح الله شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من الشهور لإنزال القرآن العظيم فيه، وكان ذلك في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. بل الكتب كلها أنزلت في شهر رمضان، الكتب كلها أنزلت في شهر رمضان. جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني في الصحيحة من حديث واثل بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وفضائل شهر رمضان أيضا هي كثيرة، هي كثيرة، وفضائل الصوم والأجور المترتبة على الصيام أيضا في ذلك آثار وأدلة كثيرة. الركن الخامس والأخير في هذا الحديث الحج، الحج. والحج لغة القصد إلى الشيء المعظم، هذا من حيث اللغة، القصد إلى الشيء المعظم. والحج شرعا التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. وحكم الحج واجب، ركن من أركان الإسلام، بل هو به يتم الدين ويكتمل، والأدلة على ذلك أيضا الكتاب والسنة والإجماع، وهو على المستطيع وقد ذكر الله تعالى تفصيله في سورة البقرة، ذكر الله تعالى تفصيل الحج في سورة البقرة، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلم أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. حتى أن العلماء لما يذكرون حديث ابن مسعود لما جاء يرمي جمرة العقبة وجعل مينا عن يمينه والكعبة عن يساره ورمى الجمرة وقال هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال العلماء ابن مسعود الآن في هذا المكان ذكر سورة البقرة لأنه الآن يؤدي إيش الحج، وسورة البقرة ذكر فيها مناسك الحج، فمن هنا خصص إيش من هنا خصص سورة البقرة، فجاء تفصيل للحج في سورة البقرة وجاء أيضا تفصيل للحج في سورة الحج، سميت سورة كاملة باسم الحج. والشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان أطال النفس وأطال في تفسير سورة الحج بخلاف ما سار عليه في تفسيره، لأنه تفسير القرآن بإيش؟ أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن، لكنه في سورة الحج شرح فسر سورة الحج في مجلد كامل بل وزيادة، تكلم عن كل ما يتعلق بمسائل الحج وجمع في تفسيره أقوال أهل العلم في كل شاردة وواردة فيما يتعلق بالحج. واشتراط الاستطاعة في الحج مصرح بها في حديث جبريل الذي مر معنا أخبرني عن الإسلام، هنا لم يصرح بالاستطاعة، صرح بها في حديث جبريل بل وصرح بها في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والصحيح أيضا أن وجوب الحج على الفور، وهذه المسألة أيضا تكلم عنها الشنقيطي في تفسيره، هل الحج على الفور أو على التراخي، ورجح أنه على الفور، أي بمعنى أنه من كملت له شروط وجوب الحج وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجوز له تأخيره بدون عذر، ويأثم إن أخره بدون عذر، هذا هو معنى قول العلماء أنه على الفور، لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي عند أبي داود وابن ماجة وأحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولفظ أبي داود من أراد الحج فليتعجل، هذا من الأدلة على أنه على الفور، والأدلة التي تدل على المسارعة إلى الخير والمسابقة إلى فعل الطاعة هذا كله والإسراع إلى براءة الذمة، هذه الأدلة كلها تدل على أنه على الفور. ولفظ أبي داود من أراد الحج فليتعجل، ولفظ ابن ماجه من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة، فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الوجوب. وشروط الحج وفضائل الحج وأركانه واجباته هذه أيضا يتوسع عن الكلام عليها في كتب الفقه، وقد سبق الكلام عن شيء من ذلك في الكلام على شرح عمدة الفقه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحج على الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، بعضهم يقول في السادسة، بعضهم يقول في السادسة، لكن الصحيح أنه في التاسعة. الله أعلم. حديث أول ما يحاسب العام.